رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، وصلنا إخواني الكرام في تفسير كتاب الله إلى سورة الدخان عند قوله سبحانه وتعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. وهذا يعني شروع في الحديث عن قصة موسى وفرعون. فيقول جل في علاه: ولقد فتنا قبلهم، يعني قبل أهل مكة، قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وهو موسى عليه السلام، فقال لهم أن أدوا إلي عباد الله. أدوا إلي يعني اتركوا لي بني إسرائيل وجعلوهم يأتون إلي. أدوا إلي يعني جعلوهم يذهبون إلي، حيث كان فرعون كان يمنع حتى بنو إسرائيل من الإيمان بموسى عليه السلام. أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وقال بعضهم أن أدوا إلي عباد الله يعني أدوا إلي قلوبكم واستمعوا إلي ورجعوا إلي واتبعوني، وألا تعلوا على الله، لا تتكبروا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين، يعني بحجة بينة واضحة. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. عذت يعني اعتصمت والتجأت بربي وربكم أن ترجمون، يعني ترجموني بحجارة وتقتلوني. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، إذا ما تريدون الإيمان بي اعتزلوني وتركوني وأنا وبنو إسرائيل. لأن في مصر كما تعلمون لما جاء موسى عليه السلام بعث موسى كان فيها الأقباط وبنو إسرائيل، وهو قد بعث لبني إسرائيل. والرسل كانت في السابق كما لا يخفاكم تبعث لقومها خاص، ثم لما جاءت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس عامة، الناس كافة. فهو جاء لبني إسرائيل، قال للأقباط: إذا تريدون تؤمنوا معي يعني حياكم الله، لكن إذا لا تريدون اتركوني أنا وقومي بنو إسرائيل. فإن لم تؤمنوا لي وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني، يعني اتركوني أنا وقومي. طبعا ما تركه فرعون ولا من معه من المجرمين، فحاولوا إيذاءه وملاحقته كما لا يخفاكم. قال، يقول الله تعالى: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. دعا على قوم فرعون وملأ أن هؤلاء قوم مجرمون، فأوحى الله تعالى إليه، يقول الله جل في علا: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. وفعلا يعني لما كان من الليل خرج موسى ومعه بنو إسرائيل من مصر متجها إلى بلاد الشام عن طريق سيناء، منطقة سيناء. وهناك تعرفون البحر الأحمر له لسانان، فالبحر اعترضهم كذا، ما استطاعوا يتجاوزوه. طبعا كانوا ممكن يتجاوزوه عن طريق سفن أو شيء، لكن ما كان هناك وقت يعني، وأدركهم فرعون وقومه. فقال له الله تعالى: واترك البحر رهوة، رهوة ساكنة، إنهم جند مغرقون. أوحى الله تعالى إلى موسى كما جاء في سورة الشعراء أن اضرب بعصاك البحر، ضرب بعصا البحر فانفلق كل فرق كان كالطود العظيم كالجبل العظيم. فنزل موسى عليه السلام وقومه في البحر وقال له تعالى: اضرب لكم طريقا في البحر يبسا، يعني الله تعالى أيضا يبس الأرض، متوقع أنها كانت طينية كما لا يخفى. فجعلها الله تعالى أيضا يعني الله تعالى شق لهم البحر ويبس لهم الأرض. فلما خرج موسى وبنو إسرائيل من الجهة المقابلة جاء فرعون وقومه، وأراد موسى أن يضرب البحر لمرة أخرى يعني حتى يطبق ويمنع وصول فرعون إليه. فقال له الله تعالى، هنا جاءت الآية: واترك البحر، لا تفعل شيء، اجعل البحر تركه ساكن كما هو منفلقا. لماذا؟ إنهم جند مغرقون. فالله تعالى أراد شيئا أعظم من ذلك، وليس فقط أن يكون بينهم بين البحر، لا، بل أراد إغراق فرعون وقومه. وفعلا دخل فرعون وقومه يلاحقون موسى. والعجيب يا إخواني أن هذه الآية يعني كافية في الدلالة على صدق موسى. يعني تصور تجي عند البحر وتلقاه مشقوق والماء واقف، كأنك حاط لك قزازة تمسكها كذا، والبحر صار يابس، أرض البحر صارت يابسة، والبحر يخرج منه قوم ولا يبتلوا بقطرة. يعني هذه لوحدها آية كافية، لكن سبحان الذي طمس على قلب فرعون ولا أصبح لا يتعظ بآية ولا معجزة ولا شيء، فنزل ملاحقا لموسى مع هذه الآية العظيمة. فلما دخل أطبق الله تعالى البحر عليهم وأغرقهم أجمعين. واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، يعني ونعيم عظيم جدا كانوا فيها متفكهين ومستأنسين ومتنعمين. والنعمة يا أخواني غير النعمة، النعمة المعروفة، لكن النعمة يعني التنعم، فهو المصدر من هذه المعنى. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. يعني جاء بعدهم ناس وأخذوا أراضيهم وقصورهم وأماكنهم، ما تركوا شيئا لهم. فالله تعالى يقول يعني ليس فقط أهلكهم الله تعالى، أورث أموالهم وديارهم إلى غيرهم. ثم قال جل في علاه: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني لم تحزن عليهم السماء والأرض حين غرقوا، وما كانوا منظرين يعني ما كانوا ممهلين ومؤخرين، بل يعني الله تعالى عجلهم بالعقوبة. ومفهوم هذه الآية أن السماء والأرض تبكي على الصالحين، تبكي على الصالحين، لأن الله تعالى يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض. يعني معنى هذا إذا مات الرجل الصالح بكت عليه السماء والأرض. وجاء في الحديث في الصحيحين لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، من المستريح ومن المستراح منه؟ فقال: المستريح العبد المؤمن، يستريح من عنى الدنيا وأذاها إلى رحمة الله وفضله، يذهب إلى رحمة الله وفضله. والمستراح منه العبد الفاجر، تستريح منه، تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، حتى الأشجار تستريح منه لأنه كان يعني عبدا فاجرا والعياذ بالله. فهنا نفس الشيء: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ما كانوا ممهلين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا يعني متكبرا من المسرفين، يعني الذي يفعل الفجور والإسراف في الذنوب. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. بنو إسرائيل اصطفاهم الله سبحانه وتعالى في زمانهم، وكانوا يعني الله تعالى اختارهم وجعل فيهم النبوة. وهذا الاختيار من الله سبحانه وتعالى لإكرام لإبراهيم عليه السلام وذريته، فكانت النبوة في بني إسرائيل، وهم من ذرية كما تعلمون إبراهيم عليه السلام، ومن ذرية إسحاق من إبراهيم عليه السلام. لكن الله سبحانه وتعالى نقلها بعد ذلك لما كثر فيهم الفساد وكثر فيهم الذنوب. لو تقرون البقرة يا إخوان، البقرة تقريبا أول مئة آية حديث عن مخازي بني إسرائيل، كيف كفروا بالله وكفروا بالملائكة وكفروا بالكتب وكفروا بالرسل وكفروا باليوم الآخر، وكيف يعني خداعهم للأنبياء والرسل: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا. كله حديث يعني في بدايته عن لماذا نقل الله سبحانه وتعالى الخلافة من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى هنا ولقد اخترناهم على علم من العالمين يعني في ذلك الوقت، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نقل الله تعالى الفضيلة والاختيار، ولذلك قال الله تعالى لأمة محمد بعد ذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأمة محمد أصبحت بعد ذلك هي خير الأمم بعد أن كانت بنو إسرائيل. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات يعني من الدلائل والنبوة والمعجزات ما فيه بلاء مبين، إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إن هؤلاء يعني المشركين المكذبين بك يا محمد ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، ما في إلا موتة واحدة، وما نحن بمنشرين مبعوثين ولن نحيا، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. كنتم صادقين ابعثوا آبائنا. فالله تعالى يقول لهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. يعني كلام هذا قالته أمم كثيرة والله تعالى يعني أهلكها ودمرها، وكانت عاقبة كفرهم بالرسل وعدم إيمانهم بالله هذه العقوبة العظيمة، قال فدمرناهم أجمعين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا قوما مجرمين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يقول أنا الله تعالى يقول ما خلقت هذا لعبا وعبثا، بل خلقه لحكمة عظيمة وهي تحقيق العبودية له تعالى. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول المؤلف من فوائد الآيات وجوب لجوء المؤمن إلى ربه أن يحفظه من كيد عدوه، لقول موسى السلام إني عذت بربي وربكم، فاستعاذ بالله من كيدهم أن يرجمون. مشروعية الدعاء للكفار عندما لا يستجيبون للدعوة وعندما يحاربون أهلها، لأنه قال الله تعالى فدعا ربه أن هؤلاء، دعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. الكون لا يحزن لموت الكافر لهوانه على الله، ويحزن لموت المؤمن لكرامته عند الله. خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة يجهلها المحلون. بهذا يكون وصلنا إلى نهاية ورد اليوم، وإن شاء الله غدا نكمل. صلى الله تعالى وصحبه وياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعنوا وياكم على طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.